بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. وفي العنب أن يتموه حلوى، لقول أن يتموه حلوى لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر أو تصفر. لما ذكر المصنف النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلا بد أن يذكر ما هو الصلاح. ما هو الصلاح؟ لأن الصلاح يتعلق به جواز البيع. صلاح الثمر يترتب عليه جواز البيع. فما هو صلاح الثمر؟ قال: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. أن تحمر أو تصفر، وهذا بدو الصلاح، يعني ليس نهاية الصلاح أو وسطه. وبهذا أفاد المصنف أن الجواز يتعلق بتمام الصلاح أو بدوه. بدوه، ولهذا إذا احمر أو اصفر بعض ثمر النخل جاز بيعه ولو كان الباقي أخضر، لأن الجواز يتعلق ببدو الصلاح. إذا بدأ صلاح في الثمر شيء منه، خلاص انتهى، جاز البيع. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر أو تصفر. ومعنى تحمر أو تصفر يعني تتلون، يعني يتغير لونه، يعني يتغير لونها. طيب، لو قدر بعض النخل يكون أخضر، لو وجد ثمر يكون أخضر، يوكله أخضر كما يوكل الأحمر والأصفر، ما تكون صلاحه؟ إذا أخضر، لأن الغرض إذا طاب أكله، الغرض إذا طاب أكله. قال: لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. وفي العنب أن يتموه حلوا، يتموه يعني يلين ويكون ماء، يلين ويكون فيه ماء، والماء حلو، يكون العنب لينا ويكون فيه ماء، والماء حلو، والماء حلو، لأن العنب قد يكون في أول بدايته يابس، قد يكون في أول بدايته قاسي صلب، فإذا تموه صار فيه ماء حلو يؤكل، هنا جاز بيعه، هنا جاز بيعه، قياسا على احمرار الثمار واصفرارها، قياسا على احمرار الثمار واصفرارها. لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. قاله في المبدع. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذه بقية الثمار، يعني بقية الثمرة التي ما ورد فيها نص، متى يجوز بيعها؟ إذا طاب أكله. ومتى يطيب أكله؟ إذا نضج. متى يطيب أكله؟ إذا نضج. كالتفاح مثلا، التفاح معروف إذا وصل إلى مرحلة يؤخذ ويؤكل، هنا جاز بيعه. ومثله البطيخ، وهو الحبحب الجح، إذا طاب أكله، لأنه قد يكون قبل ذلك أبيض، قد يكون البطيخ من داخل أبيض، يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل، ما نضج بعد. فإذا كان أحمر بدأ فيه الحمار، هذا النضج. فعلى كل حال إذا طاب أكله جاز بيعه. طيب، كيف يعلم؟ معنى البطيخ من الداخل، كيف يعلم؟ يعلمه أهل الخبرة، يكون معلوم عند أهل الخبرة يعلمونه. قال: كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله، ويطيب أكله. لأن الحكم، انتبه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالثمار لا يجوز بيعها لأنها لا تؤكل، لأن في هذه المرحلة لا تؤكل وعرضة للآفات. فإذا وصلت هذه العلة في النهي عن بيعها، فإذا أمن العاهة وطاب أكلها جاز البيع. إذن العلة انتفت ولا موجودة؟ انتفت. فالعلة التي حرم معها البيع إذا وجدت حرم البيع، إذا انتفت العلة التي حرم معها البيع جاز البيع. لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال: وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، الصلاح في نحو قثاء يعني كالخيار ونحو، ممكن ها مثله نقول البامية، الفاصوليا، باذنجان إلى آخره، هذه متى يجوز بيعه؟ ها إذا كان يؤكل عادة، إذا كان يؤكل عادة. وقال المصنف هنا عادة، ها يعني لا عبرة بالشواذ، قد يوجد أحد يأكله قبل نضجه، صح ولا لا؟ لكن العبرة بأكل الناس له عادة، إذا وصل إلى مرحلة يجوز أكله عادة هنا جاز بيعه، هنا يجوز بيعه. قال: وفي حب أن يشتد أو يبيض، في الحب أن يشتد يعني يقسو، يعني تكون الحبة قاسية، تكون الحبة في السنبلة قاسية، ليست لينة أو فيها ماء، لا تكون قاسية. قال: ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه، فماله لبائعه. طيب قوله ماله، ماله، هل العبد يملك؟ ها من العلماء من قال يملك إذا ملكه سيده، يملك إذا ملكه سيده، ومنهم من قال العبد أصلا لا يملك، العبد لا يملك حتى لو ملكه سيده، لأن سيده له أن يأخذه منه في أي وقت. فإذا باعه وله مال فالمال ليس العبد، فالمال ليس العبد لأنه لا يملك، لا يملك، فيكون لسيده، يكون لسيده. وإذا بيع العبد ومعه مال فالمال لمالكه، المال للمالك وهو السيد. قال: إلا أن يشترطه المشتري، إلا يشترطه المشتري، إذا اشترط المشتري فإنه يكون له، إذا اشترط المشتري فإنه يكون له، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت استقلالا، كما لو اشترى بيتا ها واشترط ما فيه، اشترط ما فيه من الزينة أو مما صبغ به شيئا من البيت، ولو كان مثلا من ذهب وفضة، فإنه يصح، فإنه يصح، لأنه لأن الغرض ليس المال، الغرض ليس المال بل العبد، الغرض ليس المال بل العبد. وإلا لو اشترى المال، لو اشترى العبد لأجل المال ما صح البيع، ها لأن فلوس نقد بنقد ومعه زيادة، لكنه لما كان الغرض العبد فإنه يتبعه ما لا يجوز استقلالا، يتبع العبد ما لا يجوز استقلالا. قال: لحديث ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه، لبائعه، واللام هنا الملك، قول لبائعه اللام الملك، لأن البائع يملك، البائع يملك. طيب والعبد قبل قليل فماله، ها ماذا يكون اللام للملك أو للاختصاص؟ ها للاختصاص، إذا كان العبد لا يملك فاللام التي هي لام الملك تكون له للاختصاص، مثل ما تقول مثلا لجام الفرس، بيت الفرس، الفرس ما يملك لكن هذا من باب الاختصاص. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، إلا يشترطه المبتاع، رواه مسلم، لأن المسلمين على شروطه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا اشترط صح، إذا اشترط صح. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، يعني إذا كان غرضه المال الذي مع العبد، ما الذي اشترط؟ اشترط علم المشتري، لأنه لو ما علمه فإنه يشترى مجهولا، لكن لما كان غرضه العبد لا يشترط أن يعلم المال الذي معه، حتى لو صار المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد لا يضر، لكن لو نوى المال فيشترط علمه، اشترط علمه. يقول المصنف: ويشترط بقية شروط البيع، يعني إذا كان ما يجري بينهما الربا أيضا لا يجوز، إذا كان ما يجري بينهما الربا لا يجوز، إذا كان مثلا المال الذي مع العبد ذهب وأنت اشتريت بذهب لا يجوز إلا ما يكون التساوي. فإذا كان قصد المال فلا بد من شروط البيع، وهذا ما يدل على أن النية تؤثر في العقود، النية تؤثر في العقود، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال نعم نعم اشترط علم المشتري، وعلم البائع ما بأولى أيضا، البائع يعتبر مالك، ولهذا ذكر هنا علم المشتري، وإلا حتى البائع اشترط علمه. كيف يبيع مال البائع ولا يعلمه؟ فلا بد أن يعلمه البائع، ولا بد أن يعلمه المشتري، ولا بد أن ينطبق عليه شروط البيع إلى آخره. قال فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، أي العلم بالمال، العلم بالمال وسائر شروط البيع، سائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود. الآن المال مقصود شراء، مقصود شراء، فأخذ أحكام البيع، أخذ أحكام البيع من الملك والعلم وزوال الغرر إلى آخره، إلى آخره، لأنه مبيع مقصود. لكن لما اشترى العبد هل المال مقصود؟ لا، ما قصد المال، لكن لما كان معه مال اشترطه أن يكون معه، وإلا الغرض العبد وليس المال، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، أشبه ما لو ضم إليه، يعني أشبه ما لو اشترى عبد وعبد آخر مثلا، اشترى عبد معه عين أخرى، ها اشترط العلم ها بالعين الأولى والعين الثانية، لأن العينين الآن ها وقع العقد عليهما، فلا بد من العلم. واضح ما هو واضح؟ مثل لو اشترى سلان سيارتين، هل نقول يكفي العلم بالأولى؟ لا، لو اشترى العبد ومعه مال ما يشترط العلم بالمال، لكن لو اشترى العبد واشترى المال، ها هنا يشترط العلم بأي شيء؟ العلم بالعبد والعلم بالمال، ويشترط شروط البيع إلى آخره. أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى وإلا يكن قصده المال فلا، يعني إذا لم يكن قصده المال بل قصده العبد فلا يشترط في المال شروط البيع، لا يشترط في المال شروط البيع، ولو كان مجهولا، ولو كان قليلا، ولو كان كثيرا، ولو كان المال الذي مع العبد معيبا لا يضر، لأنه ليس غرضه المال، غرضه العبد، غرضه العبد. قال وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، صح شرطه، يعني لو قال اشتريت العبد والذي في جيبه، والذي في جيبه، ما الذي في جيب العبد؟ ها لا عفوا، ما هو والذي في جيبه، لا اشتريت العبد والذي بجيبه تبع له، اشترطه، الذي بجيبه مجهول، ما ندري كم فلوس كم قلم، هل اشترط العلم؟ لا، لأن غرضه العبد وليس غرضه المال، غرضه العبد، وما يتبع العبد لا يشترط العلم به. قال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا، لأنه دخل تبع، والقاعدة ها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا المجهول، المجهول يثبت تبعا واستقلالا ما يثبت. أنتم معي؟ الآن لو اشترى شاة حاملا كم ستكون قيمتها؟ ها ولا فرضنا بألفين، لو ما هي بحامل كم؟ ها 1200 1300، طيب 700 هذه لماذا؟ لأجل الحمل، ومع هذا يجوز بيعها ولا يجوز؟ يجوز، لأن الحمل لم يباع استقلالا. لو قال اشتريت الشاه بألف وحملها بألف قلنا حرام ما يجوز، لكن لو قال اشتريتها بحملها فهنا يتبعها، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة. قال لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، أشبه أساسات الحيطان. الآن إذا اشتريت بيت أنت ما الأساس مجهول، ولا تعرف أساس الحيطان هل هي قوية هل هي ضعيفة هل هي ثمينة، ومع هذا تتبع البيت وهي مجهولة مدفونة ولا ترى، لأنها تبع، لأنها تبع. قال أشبه أساسات الحيطان، أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، يعني سواء كان المال الذي مع العبد مثل ثمن العبد، اشتريت العبد بألف ريال ومعي في جيب ألف ريال هذا يجوز، أو أقل اشتريت بألف ريال وفي جيب 500 ريال، أو أكثر اشتريت العبد بألف ومعه 2000 ريال، كل واحد، لأنك هنا قصدت، ماذا قصدت؟ قصدت العبد، لم تقصد المال، قصدت العبد ولم تقصد المال. قال وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، أو دونه. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه، الآن إذا اشترى العبد قال بشرط أن يكون ماله معه، ماله معه، واضح لا؟ ثم رده فسخ إما لعيب أو قال أقلني أنا هونت أريد أرد البيع، فرد العبد، يجب أن يرد المال معه، يجب أن يرد المال معه. لماذا؟ لأنه تابع له، تابع له كالجمال له، لأن ما مع العبد يرفع قيمته، يرفع قيمته. مثل لو اشترى بيت ومعه زينة في البيت موضوع أو كذا واشترطها، أو قل اشترى البيت واشترط المكيفات، اشترى البيت واشترط المكيفات ثم معي، ثم رد البيت إما وجد فيه عيب أو قال له أقلني رده، يجب أن يرد المكيفات معه، لأن المكيفات ترفع ثمن البيت وهي كالجمال له. هنا إذا رد العبد يجب أن يرد المال معه لأنه تابع له، لأنه تابع له. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها، أو غيره يعني بعيب أو تخلف شرط إلى آخره أو خيار، رده معه، رده معه. قال وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع. العبد تكون له ثياب أصلية، تكون له ثياب أصلية لا يستغنى عنها، فهذه تتبعه في البيع، تتبعه في البيع كالثوب الذي يستر بدنه، يستر عورته، طاقية، غترة، شماغ ونحوها، هذه تتبع العبد. أما ما ليس أصلي جمال كماليات زينة فهذه ليس لا تتبع العبد، هذه لا تتبع العبد، واضح لا؟ فلو العبد عنده بشت ثمينة لمن؟ للعبد، للبايع أو للمشتري، تتبع العبد وتبقى لسيده، لسيده، يعني ليست الحاجة، ليست الضرورة، هي جمال، هي زيادة. فما كان زائد عن العبد يكون لسيده، ما كان زائد يكون لسيده، وما كان أصل تابع له فهو له، كان تابع له فهو معه. قال وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، هذا ظاهر، هذا لأنها ليست العبد، فسيده أعطاه إياها من باب الإحسان إليه، من باب الكمال والزينة. قال وثياب لبس العادة للمشتري، يعني تتبع العبد، ثياب العادة، يعني ما نقول له العبد اخلع الثوب واذهب عاري، لا ما يصح، لأن هذه عادة اعتاد الناس عليها. طيب إذا كان العبد في مكان لا يلبسون الشماغ ولا الطاقية، وعند العبد شماغ وطاقية، نقول الشماغ لمن؟ للبائع. لماذا؟ لأنها جمال، لأنها جمال. لكن في البلاد التي لا بد أن يلبس الشماغ والطاقية نقول هنا تتبع العبد، وهكذا. قال لأن المصنف يقول لأنها زيادة على العادة، فالمرجع في هذا العرف، المرجع في هذا العرف. قال ولا يتعلق بها حاجة العبد. ومثله لو باع أمة مثلا، لو باع أمة فإنه يتبعها من اللباس ما لا يتبع العبد، صح ولا لا؟ لأنها تحتاج إلى زيادة ستر. ولا يتعلق بها حاجة العبد لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونحلا إلى آخره. يقول مثل الفرس، فرس لو باعها ما يكون اللجام له قيمة، اللجام هو ما تخطم به الفرس، هذا يكون تبع له، يكون تبع لها، وما تقاد به يكون تبع، فما يتعلق بفرس يكون تبع، النعل اللي يضع الفرس هذا يكون تبع له، يكون تبع لها. نعم. والمرجع في هذا، المرجع في هذا العادة، المرجع في هذا العادة. طيب ما يوضع عليها من السرج هل يكون تبع؟ لا، لأن المصنف هنا ما ذكره، المصنف هنا ما ذكره. لماذا؟ لأن السرج يوضع ويخلع، يوضع ويخلع، ليس تابع للفرس، واضح لما هو واضح؟ نعم. طيب الله السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب السلم، هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. باب السلم، الأصل في الباب هو ما يدخل منه ويخرج منه. هذا الأصل. الأصل في الباب هو ما يدخل منه ويخرج منه، هذا الأصل في الباب. أما الباب عند العلماء، الباب عند العلماء فهو ما يكون تحته فصول ومسائل. الباب هو ما يكون تحته فصول ومسائل ومسائل. ولهذا العلماء يقولون كتاب، ثم بعد ذلك تحت الكتاب أبواب، ثم إذا طال البحث تحت الأبواب فصول، ثم تحت الفصل مسائل، ثم تحت المسائل أمور، ثم تحت المسائل أمور إلى آخره. فهنا قال باب، باب السلم. والسلم هو مأخوذ من التسليم والإسلام، والإسلام. والمراد بالإسلام إسلام الشيء لفلان، هذا المراد بالإسلام. ولهذا سمي سلم، لأن رأس المال يسلم في المجلس، رأس المال يسلم في مجلس العقد، فسمي السلم، سمي السلم. والمصنف يقول: أما اصطلاحا عرفه الحجاوي، انتبهوا اكتبوا تعريف الحجاوي. يقول الحجاوي: شرعا نريد أن نقرأ الزاد، انتبهوا الزاد لمن الأقواس، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا هو السلم. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. انتبهوا لهذا التعريف. التعريف يجعلك تضبط الشروط، شروط السلم هي داخلة في التعريف. فمثلا انتبهوا معي، السلم يعني التعريف مختصر تقديم الثمن وتأخير المثمن، هذا السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن. لهذا قال بعض العلماء تعريفه شرعا تقديم الثمن وتأخير المثمن، لكن تعريف الحجاوي هو الصحيح، هو الضابط للسلم. فإذا قلنا تعجيل الثمن وتأخير المثمن، ما معناه؟ يعني أنا الآن أريد منك بر، لكن ما أريده الآن، أريد منك 100 صاع بعد سنة. قلت أنت بـ1000 ريال، قلت هذه 1000 ريال لتعطيني بعد سنة 100 صاع من البر، قدمت الثمن وأخرت المثمن. ما الفرق بين السلم والدين؟ السلم دين، لكن ما الفرق بينه وبين الدين؟ الدين تقديم المثمن وتأخير الثمن، تشتري سيارة قيمتها بعد سنة، إذن ما هو البيع؟ تقديم الثمن، تقديم المثمن وتأخير الثمن، تقديم المبيع وتأخير القيمة. السلم تقديم القيمة تأخير المبيع. عرفتم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن، واضح ولا لا؟ طيب التعريف هنا عقد، أفاد أن عقد لا بد منه لأنه بيع. عقد على أي شيء؟ على موصوف، لا يجوز أن يكون على معين، على معين ما يصير سلم، على موصوف. يعني أريد منك 100 صاع بر بعد سنة، نوعه كذا. إذن الآن المبيع معين أمامي ولا موصوف في الذمة؟ موصوف. طيب لو قلت خذ 1000 ريال وتعطيني بعد شهر 100 صاع الموجود أمامك، هذه هل يصح؟ ما يصح سلم. ماذا يصح؟ يصح بيع، خذ 1000 وعطيني 100 صاع. إذن السلم لابد أن يكون موصوف في الذمة. إذن هو عقد على موصوف في الذمة، لو وصف على شيء موجود عندك الآن، يعني قلت أنا أخذ هذه الفلوس وأعطني السيارة التي عندك في المعرض أو أعطني المئة صاع التي في مزرعتك، هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه ليس موصوف في الذمة. أنتم معي ولا لا؟ إذن عقد على موصوف ها في الذمة مؤجل لو كان حال ما صار سلم، لو كان حال صار بيع لا بد أن يؤجل شهر شهرين سنة إلى آخره. ها واضح لا؟ عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن، بثمن أين الثمن؟ مقبوض، مقبوض متى يقبض؟ بمجلس العقد. لو لم يقبض مجلس العقد ما جاز بيعه. لماذا؟ وقد مر معنا مثل هذه المسألة باتفاق. ما هي؟ بيع دين بدين. قلت لك أعطي بعد سنة 100 صاع من البر وأعطيك أنا بعد سنة 100,000، أعطيك 1,000 ريال. ها يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. إذن ما هو الضابط فيه؟ ها عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. واضح ما هو واضح؟ قال باب السلم، وهو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، أهل العراق. مؤجل بقى مش الثمن. نعم المؤجل مش الثمن يعني. لا بثمن المؤجل، بثمن المؤجل لا مقبوض، لا لا لا بثمن مقبوض مجلس العقد، معروف هذه واضح. طيب يقول وهو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، أهل العراق. يعني عجبا أن يأتي بعض العلماء يقول السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الحجاز. وماذا قال؟ قال من أسلف في شيء فلسلف في كلمة معلومة زمان إلى آخره. فنقول هذا ليس بصحيح أنه لغة أهل الحجاز أهل العراق، بل السلف حتى في الحجاز، السلف حتى في الحجاز، لأن النص دل على ذلك، النص دل على ذلك. ولهذا يقول هو لغة أهل العراق المعروفة عندهم، حكاه عنهم الماوردي وغيره. على كل حال يعني هذا كلام يعني لا يسلم، هذا كلام لا يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وهو حجازي عليه الصلاة والسلام، وهو من الحجاز، ومع هذا قال من أسلف. وهو لغة، هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، سلفا لتقديمه، لأن الشيء المتقدم يسمى سلف. تقول هم لنا سلف ونحن خلف، يعني متقدمون. وهو شرعا عقد على موصوف، يعني ينضبط بالصفة، معنى موصوف ينضبط بالصفة. إذن الذي لا ينضبط بالصفة هل يصح السلم فيه؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة، فإذا أتى وقته لا يتمكن من أدائه، إذا أتى وقته لا يتمكن من أدائه على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه. قال ينضبط بالصفة، بالصفة في الذمة. ولهذا العلماء إذا ذكروا السلم ها يذكرون شروطه ويقولون غير شروط البيع، يعني السلم تنطبق في شروط البيع من كونه جائز التصرف، مملوك البايع إلى آخره، واضح ولا لا؟ لكن لا له شروط غير شروط البيع. قال ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، لا يصح. لو قال اشتريت منك هذه الدار بعد سنة بمليون ريال، خذ هذا المليون، ما يصح السلام. لماذا؟ نقص خذ الدار الآن وعطى القيمة، هذا بيع، ما يصح السلام فيه. قال مؤجل بأجل معلوم، يعني يشترط أن يكون الأجل معلوم، لا يجوز أن يكون مجهول، لا يجوز أن يكون مجهول، يعني يحدد بالوقت الفلاني، بالوقت الفلاني. لكن انتبهوا، لا يشترط أن يكون السلم مملوك لك أنت، ما يشترط، يعني ما يلزم أن عندك مزرعة، يعني إذا أتى وقت حلوله ها تشتري له بر وتدفع له، ما يلزم. لكن يلزم أن المسلم فيه يوجد وقت الحلول، يكون موجود. يعني مثلا الزروع متى تحصد؟ ها الآن تحصد صح؟ هذا وقت حصادها في شهر 6، الناس يحصدون الآن. طيب لو أسلم في بر قال شهر 10 يصح؟ لا، لأنه ما يوجد وقت حلوله، وقت حلول الأجل ما يوجد البر، لكن بشرط أن يكون الأجل ها أن يكون السلم يوجد عند حلول الأجل. يقول فلا يصح بأجل معلوم، بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني لا يجوز أن يتفرق إلا بعد أن يسلم الثمن، لا يجوز أن يتفرق إلا بعد تسليم الثمن. قال وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع. لماذا المصنف نص على قوله بالإجماع؟ لأن هناك من قال إن السلم على خلاف وفق القياس، لكن ابن القيم يقول بل هو على القياس، لأن القياس ما هو القياس؟ القياس ما يباع المجهول، ما يباع المعدوم، هذا القياس، هذا مع كلامه. السلم الآن موجود ولا معدوم؟ ها أجيبه، معدوم، ما زرع إلى الآن هو معدوم. فبعضهم قال إنه جائز لكنه على خلاف القياس، يعني ما على خلاف قياس قواعد الشريعة، قواعد الشريعة ما يباع المعدوم، ما يباع المجهول إلى آخره. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا، بل هو على وفق القياس، ولهذا المصنف قال وهو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع لقوله عليه السلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، متفق عليه، متفق عليه. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، لا يشترط أن تقول أسلفني أو أسلمني، لا يشترط، بل بأي يصح بلفظ البيع وبأي لفظ يدل عليه، بأي لفظ يدل عليه، لأن العبرة بالعقود ها نعم العبرة بالعقود المعاني، العبرة بالعقود المعاني لا الألفاظ والمباني، العبرة بالعقود المعاني لا الألفاظ والمباني. ولهذا لو قال وهبتك هذه السيارة ب50,000 ريال ها الذي يشترط أن البيع بلفظ البيع يقول يصح بيع ولا ما يصح؟ لا، الذي يشترطون لفظ البيع يقول ما يصح. شيخ الإسلام يقول ها العبرة بمقاصد الناس ونياتهم، ما غرض من ما مراد من كلمة وهبتك ها بعتك، لأنه قال ب50 ريال فيصح، فيصح. وقد عقد أناس أنت مأذون أنكحة، قال قل زوجتك بنتي، قال جوزتك بنتي، قال قبلت ركحة، فانت العقد على هذا، فصار عندهم شك، يعني ما يصح كلمة جوزتك، لكن عند شيخ الإسلام وعند المحققين يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن ما غرضه من جوزتك ها؟ أي. ولهذا من الطرف لعلها تذهب النوم إذا في نوم، أحد المشايخ زار له الشيخ الحماد الرسي، زار له منطقة وألقى فيها محاضرة، قالوا يا شيخ نريد أن نجوزك، يقول كم شيخ ما مرنا مشايخ وجوزناهم، نبي نجوزك، قال الله يجوزكم جهنم. فصار في نفوسهم شيء، واستغرب كبار السن كيف الشيخ يقول هذا، قال وراكم زعلتم، الله يجوزنا كلنا جهنم، هو يقصد من التجاوز، هم يقول نجوزك، ما قالوا نزوجك. فعلى كل حال العبرة بالألفاظ المعاني ومقصد الشخص، العبرة بالألفاظ المعاني وما يقصده الشخص. قال ويصح السلم بألفاظ المبيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، يعني إذا قال أسلمتك أو أسلفتك هذا هو اللفظ الحقيقي، ما في إشكال، هذا هو اللفظ الحقيقي، ولهذا يقول المصنف لأنهما حقيقة فيه، حقيقة فيه، هذا هو معناه. إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا السلم والسلف، يقول اسم للبيع الذي ها عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهذا هو تعريف السلم، هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. قال بشروط 7 زائدة على شروط البيع، انتبه، زائدة على شروط البيع، ما هي شروط البيع؟ شروط البيع 7 تنطبق في السلم، لا بد من وجودها في السلم، لكن كون العلم في المبيع في السلم ها يكفي عن ها يكفي عن الوصف، يضبط بالوصف. فشروط البيع هي شروط السلم، أن يكون عاقل، أن يكون مالك، أن يكون يحسن التصرف مأذونا له فيه إلى آخره، نفس شروط البيع. قال بشروط 7 زائدة على شروط البيع، والجار متعلق بيصح، الجار متعلق بيصح بشروط 7 بشروط سبعة. نعم. يقول الباء متعلق بيصح له ويصح السلم بألفاظ المبيع، صح؟ طيب لماذا ذكره؟ ما ذكره إلا لأن هناك لفظ آخر قد يوهم. حاشية واحد، وكذا المجرور في قوله بشروط ففيه حذف. على كل حال غالب من العلماء ما يذكرون هذه المسألة إلا قد يكون هناك متعلق يوهم، ولهذا يقول لك والجار متعلق بيصح، يعني معناه قد يكون هناك لفظ مهم، قد يكون هناك لفظ مهم أنا لا أعرفه الآن، لكن على كل حال يقول والجار متعلق بيصح، متعلق بيصح. والجار لابد له من متعلق، صح؟ الجار والظرف لابد أن يكون متعلق. لماذا متعلق؟ لأنه يسقط ما يبقى وحده، لابد أن يعلق بشيء، فمن يعلق بفعل أو شبهه إلى آخره أو مصدر. قال والجار متعلق بيصح، إحداها انضباط صفاته، انضباط صفاته يعني من شروط السلم. الشرط الأول انضباط صفاته، لابد أن ينضبط بالصفة، إذا لم ينضبط بالصفة فلا يصح، إذا لم ينضبط بالصفة فلا يصح. لماذا؟ لأن يؤدي إلى الجهالة، يؤدي إلى الجهالة والغرر. قال التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا. طيب يقول لابد أن ينضبط بالوصف، الوصف الذي يكون مؤثر في الثمن. هناك وصف لا يؤثر في الثمن، هذا لا يضر، هناك وصف لا يؤثر، يعني مثلا قيمة 100 صاع بألف ريال، واضح؟ لا، لو اختل وصف لا ينقص القيمة، القيمة هي هي 1000 ريال، يضر ولا ما يضر؟ لا يضر. مثل بعض السيارات الآن قد يكون فيها وصف ها ما يضر بالقيمة، فهذا لا أثر له، هذا لا أثر له، وهناك وصف يضر بالقيمة. يعني مثلا لو اشترى سيارة قال القزاز تماتيك، ولما اشتراها وجدها القزاز عادي، هل هذا له أثر في الثمن؟ ها كيف له؟ له أثر، كيف له أثر؟ له أثر. الآن السيارة التماتيك أغلى قيمة، والفل أغلى، واضح ولا؟ فإذا كان الوصف له أثر في الثمن هنا لا يجوز البيع إلا أن يضبط الصفة، أما إذا كان لا يؤثر في الثمن فإنه لا يضر، وصف إذا لم يؤثر في الثمن فإنه لا يضر. قال التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، اختلافا كثيرا ظاهرا. قال لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. لأن ما الذي يفضي إلى المنازعة دائما؟ ها الجهالة والغرر والخداع، فإذا لا ينضبط صار فيه خداع وفيه جهالة فأفضى إلى المنازعة الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله، نهى عما يؤدي إلى المنازعة والخصومة، فلا يبيع الرجل بأخيه ولا يتلقى الركبان إلى آخره. فهنا لابد من انضباط الصفة، هنا لابد من انضباط الصفة. قال بمكيل، بمكيل، قال كمكيل، انتبهوا انتبهوا لعبارات المصنفين والمؤلفين. لماذا قال البهوتي كمكيل؟ لأن الباء يختلف معناه، فلو ما قال البهوتي كمكيل كان يتبادر للذهن أنه يريد بالمكيل، يعني الذي ينضبط صفته، ما هو المكيل غير ما ينضبط صفته، لكن هو هنا البهوتي بيّن لك أن مراده بالباء التمثيل، يعني كالمكيل وكالموزون وكالمعدود، هذا معنى كلامه، وليس معناه أنه لا ينضبط إلا بالمكيل، عرفتم؟ ولهذا قال أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، يعني كل ما يكال هذا ينضبط، كل ما يكال هذا ينضبط الصفة. قال وموزون، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم ني ولو ما عظمه إن عين موضع قطع إلى آخره، أيضا ما كان يوزن هذا ينضبط، هذا ينضبط، حتى اللحم والشحم إلى آخره هذا ينضبط، فيعين نوع اللحم نوع الشحم، وإذا كان اللحم معه عظم يعين من أين يقطع العظم، من أين يقطع، مع العضد مع الكتف إلى آخره. قال ومذروع، هذا ينضبط بالوصف، مذروع أيضا ينضبط بالوصف، من ثياب وخيوط وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلفي إلى آخره. بالنسبة للمعدود، المعدود هذا يختلف، المعدود ينقسم إلى قسمين، المعدود ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يختلف، القسم الأول معدودات مختلفة، معدودات مختلفة هذه لا يصح السلام فيها، هذه لا يصح السلام فيها لأنها غير منضبطة، لأنها غير منضبطة. القسم الثاني المعدودات المنضبطة. ماذا قلت القسم الأول؟ نعم صح. طيب القسم الثاني التي لا تختلف، القسم الثاني المعدودات التي لا تختلف، هذه يصح السلام فيها، هذه يصح السلام فيها. طيب البرتقال هل يصح السلام فيه؟ يقول ما يصح. لماذا؟ لأن معدود مختلف، معدود مختلف. لكن على الصحيح أيضا لو بيع المعدود بالوزن مثلا أو بالكيل كما هو الآن يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح. لو أسلم في برتقال بالوزن أو تفاح إلى آخره فهنا يصح ينضبط، لكن إذا كان المعدود يختلف ولا يمكن أن ينضبط فإنه لا يصح السلم فيه، فإنه لا يصح السلم فيه. قال ومذروع من ثياب وخيوط. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، والكبر. وكالبقول، كالبقول يعني الكراث والبصر الأخير هذه أيضا تختلف لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، ولا يمكن تقديرها بالحزم. قال وكالجلود، وكالجلود لأن الجلود توزن كاللحم لكنها ما تنضبط، يقول الجلود ما تنضبط. وكالجلود لأنها تختلف، لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف، لاختلاف الأطراف. وكالرؤوس. على كل حال المصنف يذكر أمثلة، أمثلة على الذي لا ينضبط. يعني لو قلت خذ هذه الفلوس، خذ هذا المبلغ وبعد سنة أريد مثلا جلود كذا وكذا، أو أريد مثلا أكارع، أكارع شاة، أو أريد رؤوس غنم، يقول المصنف هذه ما تنضبط، ما تنضبط. لكن لو كانت توزن هل تنضبط؟ هنا تنضبط، هنا تنضبط، لكن على المذهب ما يوزن، المراد ما توزن، هذه معدودة. قال وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف. وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام. والمشافر، المشافر هي الشفة، الشفة للحيوان، الشفة للحيوان يعني البراطم ونحوها. قال والمشافر. وكالأواني، كالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم. الأواني المختلفة الرؤوس، القدور، الإناء، الصحن، إلى هذه مختلفة، هذه مختلفة ما تنضبط، ما تنضبط. والأوساط، الأوساط يعني فيها أواني مختلفة الرؤوس وفيها أواني مختلفة الأوساط، مختلفة الأوساط يعني إناء من فوق واسع ها ومن تحت ضيق ومع الوسط ها واسع أو مختلفة كما هو موجود الآن. يقول هذه ما تنضبط، هذه ما تنضبط لا يصح السلام فيها. وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم، كالقماقم. والأسطال الضيقة الرؤوس، هناك أسطال الرأس ضيق الذي يدخل معه الماء والأسفل واسع، يقول هذه ما تنضبط. قال لاختلافها، لاختلافها. والقول الثاني وهي رواية الإمام أحمد أن متى من ضبطت جاز السلام فيها، متى من ضبطت جاز السلم فيها، جاز السلم فيها. لأن لأن الآن، الآن فيها أشياء منضبطة، واضح ولا لا؟ أشياء منضبطة الآن يعني معدودات وهي أواني منضبطة. عندك مثلا الكاسات، الفناجيل، القدور، الصحون الآن منضبطة، واضح ولا لا؟ يعني منضبطة بالمتر، منضبطة بالسنتي إلى آخره. فإذا أمكن ضبط المبيع جاز السلم فيه، إذا أمكن ضبطه جاز السلم فيه. وهي الرواية الثانية عن الإمام، عن الإمام أحمد، هو الصحيح، هو الصحيح ما دام أنه ينضبط، لأن من شروط السلم انضباط الصفة، شروط السلم انضباط الصفة فينضبط الصفة، ينضبط في الحجم ها وينضبط في الصناعة. يعني تقول مثلا هذا صيني، يكون مثلا اشتراطك انه مقاس كذا صيني او او ياباني او غيره من المصنعات فهو ينضبط ولا لا؟ فاذا كان ينضبط يصح السلم فيه، يصح السلم فيه. مثل عندك مثلا كاسات بادريق ها لو أعطاه فلوس قال بعد سنة تعطيني كاسات بادريق، يصح ولا ما يصح؟ منضبطة. كم يريد؟ قال يريد 100، يريد 200 لا آخره، هنا يصح. فما دام الأمور والأواني والأشياء هذه تنضبط فإن السلم يصح فيها، وإذا كانت لا تنضبط لا يصح السلم فيها. إذا كانت لا تنضبط لا يصح السلم فيها. قال رحمه الله تعالى: والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها، لاختلافها، وكالجواهر، وكالجواهر واللؤلؤ والعقد إلى آخره. الجواهر هي التي تلتقط من البحر، هي ما تلتقط من البحر، لأنها لا يمكن تنضبط، لأنها لا يمكن تنضبط، بل لا يمكن أن تباع. لا يمكن تباع أصلا إلا بأي شيء، إلا بالمعاينة بالرؤية، لا يمكن تباع إلا بالرؤية، لأن الجوهر يختلف، يختلف نوعه، يختلف حجمه، يختلف قيمته إلى آخره، هو ما يخرج من البحر. فلا، هذه لا تنضبط، الجوهر لا تنضبط، واللؤلؤ، واللؤلؤ أيضا هذا لا ينضبط، والعقيق ونحوه، العقيق. على كل حال، ما العلة من هذه كلها؟ قال: لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، إذن هي غير منضبطة، إذن هي غير منضبطة. وإذا كانت غير منضبطة فلا يصح السلم فيها، لا يصح السلم فيها للجهالة والغرض وحصول المخاصمة منازعة إلى آخره. قال: وكالحامل من الحيوان، كالحامل من الحيوان، كأمة حامل إلى آخره. أيضا الحامل من الحيوان هذا لا يمكن انضبط، لكن الحيوان الذي ليس بحامل ينضبط؟ يقول ممكن، حيوان ممكن يسلم في شاه عمرها كذا لونها إلى آخره، لكن الحامل ما تنضبط، قد يكون في بطنها اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون واحد، قد يكون ميتا، قد يكون إلى آخره، فلا ينضبط، فلا ضبط، فلا يصح السلم في الحامل. قال: وكالحامل الحيوان كأمة حامل، كأمة حامل، يعني الأمة، الفرس، الدواب أيضا حامل لا يصح، لا يصح، لأنه لا ينضبط، لا ينضبط. والسلم لا بد أن ينضبط المباع وينضبط ما في بطنه، وهنا متعذر، هنا انضباط الصفة، انضباط الصفة متعذر. قال: لأن الصفة لا تأتي على ذلك، لا تتعى ذلك، والولد مجهول غير محقق، غير محقق، نعم الولد مجهول غير محقق، يعني قد يموت، قد يكون معيب، قد يكون يعني أكثر، قد يكون أقل إلى آخره. قال: وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة، لندرة جمعهما الصفة، يعني لو أسلم أمة ولدها، قال خذ كذا من المال وبعد سنة تعطيني أمة ومعها ولدها، أمة ومعها ولدها، هنا أيضا لا تنضبط الصفة، هنا أيضا لا تنضبط الصفة. والذي يقول في حاشية ستة، يقول: وكذا أيضا لو أسلم في أمة وأختها أو عمتها خالتها ونحوها من أقاربها أو دابة ولدها أو شاة ذات لبن، لأنه كالحمل وفيه وجه يصح، لأنه إذا صح البيع صح السلم لأنه بيع. نعم الوجه هذا يعني كنت تنظر يعني هل هناك وجه آخر، لأنه إذا كان يجوز السلم في الأمة فما المانع من جواز السلم في ولدها مستقلا، أما إذا كان في البطن فإن يكون لا ينضبط، لكن إذا كان مستقلا فإذا كان ينضبط هناك وجه بجوازه، وإذا تعذر فإنه لا يصح، إذا تعذر فإنه لا يصح. وعلى كل حال الضابط في السلم كما سبق أنه لا بد من انضباطه حتى لا يؤدي إلى الخصومة والمنازعة، فإن تعذر انضباطه لا يجوز السلم. قال: وكل مغشوش، لأن غشه يمنع العلم بالقدرة، بالقدرة المقصود منه، وكل مغشوش، يقول أيضا كل مغشوش لا يمكن أن ينضبط، كل مغشوش لا يمكن أن ينضبط. فلو قال أسلمتك مثلا بذهب مغشوش، ما هو هذا الغش؟ هذا ما يصلح، ما يصلح، لأنه لا يمكن أن ينضبط، لا يمكن ينضبط. قال: لأن غشه يمنع العلم بالقدرة المقصود منه، المقصود منه. خلاص وقت، صلى الله وسلم على نبينا. ناخذ درس باللقامة ولا لا؟ لا طيب، مشكلة، مشكلة الدكاترة ما يخالفوا. طيب ما في درس باللقامة، جزاكم الله خير. يرزقنا وإياكم علم النافع وعمل الصالح.